الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون حق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاسبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فتخشوا واخشوني ويتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما ارسلنا بكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا اسمعوا وصلوا والصلاه ان الله مع الصابرين.